بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نزل أخوان الكرام في تفسير سورة سبأ، وصلنا عند هذه الآيات وهي تابعة للآيات السابقة التي فيها بيان أن الآلهة المزعومة يعني لا تملك شيئا. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن من يعبدون مع الله إلها آخر أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون ولا حتى شركاء في ملك، وما لهم منهم من ظهير، يعني لم يعينه أحد في خلق السماوات والأرض ولا غيره، ولا أيضا هؤلاء عندهم وجاهة وشفاعة عند الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والشفاعة هي الشفاعة إخواني في الكتاب والسنة أنواع. في شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة عامة للأنبياء والملائكة والمؤمنين أيضا. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة شفاعات. أول شفاعة، شفاعة في بدء الحساب يوم القيامة لما يجتمع الناس وتكون الشمس فوق رؤوسهم ويكون الناس حفاة عراة غرلة، يعني غير مختنين. في هذه اللحظات العصيبة يصل العرق إلى منتصف الرجل، وأحيانا يلجمه الجامن، وأحيانا يغط فيه غطيطا بحسب يعني ما يكون من أعماله الصالحة. يبدأ الناس يعني يبحثون عن الأنبياء لطلب بدء الحساب عند الله سبحانه وتعالى. فيذهبوا لآدم عليه السلام، فآدم يقول إني أكلت من الشجرة، فاعتذر عنها، قال اذهبوا إلى نوح. ذهبوا إلى نوح فقال إني كانت لي دعوة بها على قومي. ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى إبراهيم. ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك الله حتى يبدأ بالحساب، فقال إني كذبت ثلاث كذبات. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. موسى أيضا اعتذر منها وقال أنا قتلت نفسا لم أمر بقتلها. ثم ذهبوا إلى عيسى، ثم عيسى عليه السلام دلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. ثم قام عليه الصلاة والسلام وسجد بين يدي الله تحت العرش. يقول عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل. حتى يقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول: اللهم أمتي. فيبدأ الحساب. هذا المقام يا إخواني يسمى المقام المحمود، الذي نحن نسأله للنبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لما نسمع الأذان ونقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة. وبعدين والمقام المحمود الذي وعدته، هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلق، لأنه بشفاعته بدأ الحساب. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، الشفاعة في فتح باب الجنة. جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فآخذ بحلقها ثم أقرع الباب. فيقول للخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل بعده أهل الجنة. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة بعمه أبي طالب. جاء في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون عمام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، أدرك منهم أربعة اللي أدركوا الإسلام، اثنان كافران واثنان مسلمان. الكافران أبو طالب وأبو لهب، والمسلمان العباس وحمزة. يعني أصحاب الكنى كفروا، أبو طالب أبو لهب كفر، والعباس وحمزة لا أسلم. فالعباس يسأل عن أخيه أبي طالب، قال: يا محمد، ماذا صنعت لعمك أبي طالب؟ فإنه كان يحوطك وينصرك. وفعلا كان أبو طالب يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أبل يعني الإسلام، تعرفون الحديث، قال: أنا على أمنة أبي المطلب، في آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، وفي رواية: هو يلبس نعلين من نار، وفي رواية: هو تحت قدميه جمرة من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه لأهون أهل النار عذابا. يعني أبو لهب بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، لكنه لم يسلم، خفف الله عنه العذاب، فكانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، لكنه الله تعالى حرم على الجنة أن يدخلها كافر. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث شفاعات الأخرى العامة: الشفاعة الأولى الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. جاء في الصحيحين أن أهل الجنة بعد أن يدخل الجنة يقولون: يا ربنا، إن فلان كان يصلي معنا ويصوم معنا ويحج معنا. فيقول الله تعالى لأهل الجنة: أخرجوا من النار من تعرفوا. فيذهبون إلى النار وينظرون فيها من علاها، فيعرفونهم بآثار السجود. تبا يا أخوان، معناها أنهم يصلونها، يعني اللي ما يصلي ما حد راح يعرفه، لأن ليس له آثار السجود. فهذه من الأدلة استدلوا بها على كفر تارك الصلاة. فيعرفونهم بآثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. فيخرجونهم ثم يضعونهم على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا يدل على أن الواحد يا أخواني يستكثر من الصالحين، يعني كان هو مفرط في الطاعة، على الأقل يكون عنده صاحب صالح يعني يفكه يوم القيامة يعني. ولا ورطة إذا لا عندك صالح ولا عندك أعمال صالحة ولا صاحبك صالح، الله المستعان. وكذلك يعني يشفع في هذه الملائكة والأنبياء والمؤمنون، يشفعون لمن دخل النار طبعا من أهل التوحيد أنه يخرج منها. الشفاعة الثانية في من استحق النار ألا يدخلها، يعني للحين ما دخل وهو في الحساب يحاسب، وإذا به يعني خلاص هو مستوجب للنار، سيئاته كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والملائكة يبدون يشفعون عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل يعني صالح، مثل أهل الأعراف. أهل الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم، في الأخير الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم. جاء في صحيح مسلم أن رجل يأتي به الله سبحانه وتعالى ويضع عليه كنفة يعني سترة، ثم يقرره بذنوبه، فيقول له: فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو يقر بذلك. ويعرض الله تعالى عليه في البداية صغار ذنوبه، الصغار، وهو يقر بذلك مشفق من كبارها. يعني يقول الله يستر، الحين الصغار جابوها واحدة واحدة، كيف عاد الحين الكبائر؟ فإذا ظن أنه هالك خلاص، قال له الله تعالى: قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيقول هو الآن بعد أن كان مشفق من الكبار، يقول: يا ربي، باقي ذنوب، ما باقي الكبار، يعني كان في البداية مشفق من الكبار، الآن أصبح طاع طامعا بفضل الله أن يغفرها أيضا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة الثانية لهؤلاء شفاعة المؤمنون لمن استوجب النار ألا يدخلها. الشفاعة الثالثة الشفاعة في من دخل الجنة أن يرتفع فيها. جاء في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فإذا كان الأب صالحا فإن الله تعالى من كرامته وإنعامه على هذا الأب أن أبناءه إذا دخلوا الجنة وكانوا مقصرين ومنزلة الوالد أعلى يرفع الله سبحانه وتعالى الأبناء إلى الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم, ألتناهم يعني أنقصناهم, وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني من رحمة الله أنه يرفع الذين دخلوا أدنى الجنة إلى أعلى. فهذه ثلاث أنواع من أيضا الشفاعات لكنها شفاعات عامة يشفع فيها الجميع. هذه الشفاعات يا أخواني الثلاث الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والثلاث العامة للنبي الأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنون, هذه الشفاعات كلها لا تكون إلا بإذن الله. هذا معنى هنا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فما في شفاعة بدون إذن الله. فمن شروط الشفاعة إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن الشافع ورضى الله عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن إيش ارتضى, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من رضى الله عن الشافع ورضى الله عن المشفوع. هذه يعني ملخص أحكام الشفاعة وقد استغرقت الوقت كله. فلعلنا نقف هنا وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل يعني تفسير هذه الآيات. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.